مراسي أرمي النبي بركات علينا أمين. أنا أتى علي بقضيب غضبه قادني وسيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله أبلى لحمي وجلدي سحق عظامي أحاط بي ونكس راسي أذلني أجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم. سيج علي فلا أستطيع الخروج ضعف رقبتي وثقل سلسلتي دعوته فلم يستجب لي صرخت إليه فلم يسر بشراتي. سيج تركي بحجارة منحوتة أغلق مسالكي صار لي كدب كامن أسد في موضع مختفي وتركني هالكا أو ترى قوسه وقامني هدفا ليلقي فيا سهام. أدخل في كليتي نبال جعباته صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. أشبعني مرائي وألواني أبسمتي وجرش بالحصى أسناني أطعمني الرمادة فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات. قلت بادت ثقتي ورجائي من الله. أذكر بؤسي وشقائي مزلتي والمرارة التي لم تبرع ذاكرتي. هذا ما تردده فيا في نفسي وأشعر من أجل ذلك أتمزق. مزجوا برمراح مرة لأنه لم يتركني عنه لأن رافته لا تزول كل الأيام من مراح مرة أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح عظيمة هي أمانة نصيبي والرب قالت نفسي من أجل ذلك طيب هو الرب للذين يتركونه للنفس التي تطلبه دوما جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب جيد للرجل أن يحمل النير في سبا يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه يجعل في التراب فمي لعله يوجد رجاء يميل خده لمن يرطمه ويجبع تعيرا لأن الرب لا يرفض إلى الأبد فإنه لو أحزن يرحمك كثرة رحمتي لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان إذا ذل تحت قدمي جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حكم الرجل أمام وجه العليم أو طرح الإنسان من القضاء عندما يحكم عليه أفما يقول من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه أليس من العلي تخرج الخيرات والشرور حتى يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيئته فأنا أبحث ركنا وأنا أختبر خطواتنا ولنرجع إلى لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات. نحن أخطأنا وأذنبنا وعصينا وأنت لم تقل لنا. التحبت بالغضب وطردتنا، قتلتنا ولم تشغل. التحبت بالسحاب حتى لا تبلغ إليك صلاتي. تركتنا عيناي تسكب ولا تكف بلا انقطاع. لا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء. عيناي تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدينتي. قد أصطادني أعدائي كعصفور بلا سبب. قردوا في الجب حياتي على شبكة، قادت المياه فوق راسي. قلت إنه تركني عنه. صرخت إلي يا رب من جب صلي سمعت صوتي. لا تمل أذنك عن طلبتي يوم أن صرخت إلي. اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف. خاصمت يا سيدي خصومة نفسي وخلصت حياتي. نظرت يا رب ظلمي واضطرابي. حكمت في دعوايا، رأيت انتقامهم كلهم وجميع أفكارهم علي. سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله. وتحريك شفاه القائمين عليا، صرت تلاوة النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر يا رب إلى عيونهم، رد لهم جزاء حسب عمل أيديهم وقساوة قلوبهم. اطردهم يا رب بغضبك، اثنيهم من تحت السماء مجدا للثالوث القدوس.